خلقوا لعبادته لتتعلق قلوبهم به تألها وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا ورغبة ورهبة حتى ينسلخوا عن كل شيء من الدنيا لا يكونوا معينا لهم لا يكون معينا لهم على توحيد الله عز وجل في هذه الأمور لأنك أنت مخلوق لا بد أن تكون لخالقك قلبا وقالبا في كل شيء. ولهذا أنت مخلوق لا بد أن تكون عبدا لخالقك نعم. ولهذا كانت دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى هذا الأمر الهام العظيم. الشيخ يعني رحمه الله متمكن من اللغة وله أسلوب فضفاض. أي نعم نعم. ولم يكن الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر يدعون إلى توحيد الربوبية كدعوتهم إلى توحيد الألوهية، ذلك أن منكري توحيد الربوبية قليلون جدا. يعني الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل إلى البشر ما يدعون إلى توحيد الربوبية، لكن يذكرون بتوحيد الربوبية، يذكرون بما يقرون به من توحيد الربوبية حتى يحتجون بما أقروا به على ما جحدوه وهو توحيد الألوهية. نعم، يعني فإنهم يعني ما يدعون أو أنهم يدعون إلى توحيد الربوبية كما يفهم من كلام الشيخ ما كانت دعوتهم أول الأمر إلا إلى توحيد الألوهية، واعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه دعوة الرسل من أولهم إلى آخره، ما قالوا يعني من خلقكم أو يعني اعترفوا بأن الله هو الذي خلقكم، يعني هذه قضية مسلم بها ما يحتاج إلا إلى التذكير بها حتى يحتج بها على المطلوب وهو توحيد الألوهية، توحيد الله بالعبادة وهي فعل العبد التعبدي. نعم، ذلك أن منكري توحيد الربوبية قليلون جدا. ما في أحد ينكر توحيد الربوبية إلا عناد، ما في أحد ينكر توحيد الربوبية إلا عناد، حتى الشيوعيين الذين يقولون لا إله والحياة مادة هم يضفون صفات الإله على المادة، ويقال إن شيوعيا يقرر يعني ويقرر بأنه لا إله فرفع رأسه إلى السماء، وفي الجالسين يهودي فضحك وقال إلى من ترفع رأسك فطري، ويقال إن يعني أحد المظليين انقفلت به مظلته ففجأة أو تلقائيا لا شعوري هو ملحد شعوريا قال يا الله فانفتحت، وجاء جارين أول رائد للفضاء قيل له ماذا رأيت قال رأيت الله، وقتل يعني ما تركوه لأنه يهدم أصول الشيوعية كلها. على كل حال يجحدون الربوبية عنادا، يجحدون الربوبية عنادا كما جحدها فرعون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم إيه رأيت يعني صنع الله، لكن هذا تعبيره، هذا حد ما كان يعترف بهذا، ما كان يعترف، إنما انبهر بعظمة المخلوق ودلته على عظمة الخالق. نعم نعم يا شيخ. ذلك أن منكري توحيد الربوبية قليلون جدا، وحتى الذين ينكرون شوف عاد الشيخ يقرر إن الذين ينكرون هم في قرارة نفوسهم لا يستطيعون أن ينكروه. نعم، اللهم أن يكونوا قد سلبوا العقول المدركة أدنى إدراك، يعني قد يكون سلبوا العقول فيشكك في كل شيء حتى تقول أنت موجود يقول لا أدري والله ما أدري أنا موجود ولا أنا موجود، الله المستعان. نعم، فإنهم قد ينكرون هذا من باب المكابرة. نعم، يعني هم ينكرون ما ينكرون حقيقة في نفوسهم لكن من باب المكابرة. نعم، وقد قسم العلماء رحمهم الله التوحيد إلى ثلاثة أقسام: أحدها توحيد الربوبية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى في أمور ثلاثة في الخلق والملك والتدبير. لا. دليل ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. إفراد الله عز وجل توحيد الربوبية، إفراد الله عز وجل في الخلق والملك والتدبير وما اندرج تحت هذه المعاني، فهو واحد في ذاته لا ثاني له، وواحد في أسمائه لا سمي له، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وواحد في صفاته لا ثاني له، سبحانه ليس كمثله شيء، واحد في صفاته لا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في أفعاله لا شريك له، وواحد في استحقاقه على عبده لا ند له. يعني ميادين أربعة في وحدانيته سبحانه وتعالى. واحد في ذاته لا ثاني له، يعني الله نهى أن يتخذوا إلهين اثنين، واحد في ذاته لا ثاني له، وواحد في أسمائه له الأسماء الحسنى لا سمي له، فاعبده واصطبر لعباده هل تعلم له سميا، وواحد في صفاته لا مثيل له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وواحد في فعله لا شريك له. يعني التوحيد، غاية التوحيد عند يعني بعض الناس يصل إلى توحيده في الأفعال فقط، توحيد الربوبية، واحد في أفعاله لا شريك له، ويزيد أهل الحق أنه واحد في استحقاقه على عبده لا ند له، لا ند له، أي نعم، لا ند له يستحق مثل استحقاقه، نعم. ودليل ذلك، دليل ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. ووجه الدلالة، الخلق الكوني، الخلق بالأمر الكوني، والأمر الشرعي، نعم. ووجه الدلالة من الآية أنه قدم فيها الخبر الذي من حقه التأخير، والقاعدة البلاغية أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ثم تأمل افتتاح هذه الآية بألا الدالة على التنبيه والتوكيد: ألا له الخلق والأمر لا لغيره، فالخلق هذا هو والأمر هو التدبير. ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الأمر ينقسم إلى قسمين: أمر كوني ما ينحصر في التدبير، وأمر شرعي وهو ما أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب، يحتاج إلى بسط، يعني البسط يحتاج إلى بسط، الله المستعان، نعم. أما الملك فدليله مثل قوله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، فإن هذا يدل على انفراده سبحانه وتعالى بالملك. ووجه الدلالة من هذه الآية كما سبق تقديم ما حقه التأخير. إذن فالرب عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير. فإن قلت: كيف تجمع بين ما قررت وبين إثبات الخلق لغير الله، مثل قوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في المصورين: يقال لهم أحيوا ما خلقتم، ومثل قوله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فكيف تجمع بين قولك أن الله منفرد بالخلق وبين هذه النصوص؟ فالجواب أن يقال أن الخلق هو الإيجاد، وهذا خاص بالله تعالى. الخلق هو الإيجاد من عدم، الإبداع على غير مثال سابق، وهذا خاص بالله تعالى، يعني لو وضحت بهذا كان أحسن. نعم، الإيجاد من العدم والإبداع على غير مثال سابق خاص بالله تعالى، نعم. أما تحويل الشيء، تحويل الشيء من صورة إلى أخرى، فإنه ليس بخلق حقيقة. لا، هو يعني وتخلقون إفكا، هو حقيقة تناسب ما أضيفت إليه، لأن الحقائق ليست واحدة، الحقائق عديدة، لكن بحسب ما تضاف إليه. فمثلا نقول رأس الجبل حقيقة في قمة الجبل، ونقول رأس الحمار حقيقة في رأس الحمار، ونقول رأس الإنسان حقيقة في رأس الإنسان، لكن ليس الرأس مثل الرأس، ليست الحقيقة مثل الحقيقة. فما أضيف إلى الله من حقائق تليق بجلاله وتليق بعظمته وقدرته وغناه سبحانه وتعالى، وما أضيف إلى المخلوق هي حقائق تناسب المخلوق، عجزه وضعفه وفقره إلى آخره. فهذه الحقائق تناسب ما أضيفت إليه، لا نقول إن هذا حقيقة، لأن إذا قلنا هذا ليس حقيقة معنى هذا مقابل الحقيقة الباطل، وماذا بعد الحق إلا الضلال. لكن هي حقيقة، إنما هي حقيقة ليست مثل الحقيقة، كما نقول سمى الله نفسه سميعا بصيرا، وسمى بعض مخلوقاته سميعا بصيرا، لكن ليس السميع، السمع يعني مضاف إلى الله حقيقة، والبصير مضاف إلى الله حقيقة، والإنسان أي نعم أضيف إليه السمع حقيقة والبصير حقيقة، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير، هي حقائق تختلف بحسب ما تضاف إليه. يعني ما ينبغي أن نقول يعني مثلا ما أضيف إلى المخلوق، لأن المخلوق وجود المخلوق هو حقيقة، لكنها حقيقة ليست يعني ليست موجودة بذاتها، إنما موجودة بإيجاد موجد، فهو حقيقة بإيجاد الله له. أما وجود الله عز وجل فهو حق، هو حق بذاته، واجب الوجود بذاته سبحانه وتعالى. فلا بد من يعني تحرير حتى لا يتوهم من توهم مثل ما توهم المعتزلة وتنفي الصفات وتقول إنها مجاز وليست حقيقة. وقد رد عليهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في كتيب رسالة صغيرة اسمها تنزيه المنزل للتعبد والمجاز، أي نعم، عن أن يكون فيه مجاز، أو بهذا العبارة، ما أدري غاب عني اسم الرسالة، أي نعم. فالحاصل أنه يعني أنكر أن يكون في القرآن مجاز على تعريف المعتزلة، وهو حق تنزيه المنزل للتعبد والمجاز، أي نعم، عن يعني إضافة والإعجاز عن إضافة المجاز إليه، هو بعبارة مسجوعة بهذا المعنى، أي نعم. نعم اقرأ. أما تحويل الشيء من صورة إلى أخرى فإنه ليس بخلق حقيقة، وإنما سمي خلقا باعتبار التكوين، لكنه في الواقع ليس بخلق تام. فمثلا هذا النجار صنع من الخشب بابا فيقال خلق بابا، لكن مادة هذه الصناعة التي خلقها لا يقال خلق بابا، يقال صنعه عمله، والله خلقكم وما تعملون. أنا ما وجدت يعني إضافة الخلق إلى المخلوق صريح وواضح، ما تبين لي. أي نعم، هو هنا يمثل بشيء أنه يقال، لكن ما يقال يعني هي تخلقون إفكا باطلا، وتخلقون إفكا، ما تخلقون حقا، ما تخلقون ها إيه، لكنه خلق باطل وليس خلق يعني ثابت. تختلقون يعني من باب الاختلاط، من باب زعم أنهم يخلقون، مثل الذي قال أنا أحيي وأميت وهو كاذب في هذا. ولهذا عدل إبراهيم عن مجادلته في نفس القضية وعارضه بشيء آخر قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. يعني أنت عمرك سمعت أن النجار يقال هذا خلقه فلان الباب أو هذا الكرسي خلقه فلان؟ يقال صنعه. أي نعم يقال عمله حتى يدخل في عموم وصف الله عز وجل والله خلقكم وما تعمل. الله خالق كل شيء. نعم الخلق الذي هو بمعنى الإيجاد من العدم والإبداع على غير مثال سابق هذا خاص بالله تعالى. نعم لكن الخلق الآخر ولهذا أنا يعني كان عندي إشكال إن نسمي ما صنعه المخلوق نقول إنه ليس خلقا حقيقيا. نعم هو خلق بالمسمى اللغوي لكنه يتناسب مع ما أضيف إليه. هنا عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم. نعم وعيسى يقول إن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفقوا فيه فيكون طيرا بإذن الله فكونوا كونه سماه خلقا له. ما نقول هذا ما هو خلق حقيقي هو خلق حقيقي لكن يتناسب مع ما أضيف إليه. أما خلق الله عز وجل فهو ليس مثل خلق المخلوق. نعم والله أعلم. نعم لا يستطيع الناس كلهم مهما بلغوا في القدرة أن يخلقوا عود أراك أبدا ولا نفي الخلق عنهم. نعم ولا أن يخلقوا ذرة ولا أن يخلقوا ذبابا. واستمع إلى قول الله عز وجل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الذين اسم موصول يشمل كل ما يدعى من دون الله من شجر وحجر وبشر وملك وغيره. كل الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولو انفرد كل واحد بذلك لكان عجزه من باب أولى. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه الاستنساخ حتى الاستنساخ ما يكون على غير مثال سابق بل يستنسخون من شيء موجود كما زعموا أنهم استنسخوا شاة أو كذا أو يعني خروفا ماذا سموه لكن دولي أو على كل حال هم أيضا لم يوجدوه من عدم ولا لأنهم وضعوا يعني من هذا ومن هذا ربما بويضة من هذا ومن الذكر ومن الأنثى ويعني وضعوها في يعني في أشياء والله سبحانه وتعالى نعم خلقها. هم يزعمون أنهم استنسخوا من دون خلق الله عز وجل هذا إلحاد. يعني ما يمكن أن يخلقوا خلقا مثل خلق الله حتى لا حبة ولا شعيرة ولا ذباب ولا حبة. وأكبر تحدي هو التحدي بالذباب أصغر المخلوقات. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. يسلبهم هنا الضمير يعود على ماذا؟ على المدعوين من دون الله يحطون عليه عسل وسمن ويجي الذباب ياخذ منه. ما يستطيعون هذول الأصنام ما تستطيع تستنقذ أي نعم الذي أخذ الذباب منها. واحد المشايخ كنا في مكة قبل يعني 40 سنة أو يسمى بالمناسبة يسمى أيضا الشيخ صالح عثيمين نعم لا أدري على كل حوى من المشايخ الفضلاء من طلبة العلم قال إنه ساعاتي أظنه في العراق ففتح ساعة وأخرج منها آلة دقيقة ربما مزيت أو شيء قال فرأى ذبابا أتى أخذها انتزعها، يقول أغلقت الدكان على طول وحاولت يعني أن أسيطر على الذباب وما وجدتها، يقول ما استطعت أن أستنقذ منه هذه الآلة التي أخذها. فسبحان الله، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. وهذا دليل على قدرة الله عز وجل. نعم يا شيخ. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، حتى الذين يدعون من دون الله لو سلبهم الذباب شيئا ما استطاعوا أن يستنقذوه من هذا الذباب الضعيف، ولو وقع الذباب على أقوى مرك في الأرض ومص من طيبه لا يستطيع. ومس من طيبه لو وقع الذباب على أقوى ملك في الأرض. يقال إن أحد مشايخنا قال إنه شخص يعني مغرور في نفسه، فوقع الذباب على أنفه فغضب وقال لماذا خلق الذباب؟ أجابه مجيب وقال خلق ليقع على أنفك. نعم يعني كل نعم خلق هو على كل حال خلقه الله لحكمة، لكن جواب لهذا المتكبر أي نعم يعني على رغم أنفك أي نعم. والشيخ يعني ما شاء الله يعبر بأسلوب، لكن نرجع إلى أي نعم أشياء لا يستطيع. نعم على أقوى ملك في الأرض ومص من طيبه، أي لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب. ده هو أيضا من تفسير هذه الآية أن يضعون على أصنامهم عسل وسمن، وإذا جاء الذباب وأخذ من هذا العسل شيء، هذه الأصنام لا تستطيع أن يعني أن تأخذ أو تسترد ما أخذه الذباب، لا تستنقذه. أي نعم نعم لا يستطيع هذا الملك أن يستخرج الطيب من هذا الذباب، وكذلك لو وقع على طعامه، فإذا الله عز وجل هو الخالق وحده. نعم. فإن قلت كيف تجمع بين هو القادر سبحانه وتعالى هو القدير. يعني شوف كيف تلاشت القدرة عن غير الله، تلاشت القدرة وذهبت عن غير الله حتى ما يستطيع أحد أنه يستنقذ شيء من الذباب أخذه منه. أي نعم. والقادر هو الله سبحانه وتعالى له القدرة الكاملة. نعم. فإن قلت كيف تجمع بين قولك إن الله منفرد بالملك وبين إثبات الملك للمخلوقين، مثل قوله تعالى أو ما ملكتم مفاتحه، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم؟ فالجواب أن الجمع بينهما من وجهين. الأول أن ملك الإنسان للشيء ليس عاما شاملا، لأنني أملك ما تحت يدي ولا أملك ما تحت يدك، والكل ملك الله عز وجل، فمن حيث الشمول ملك الله عز وجل أشمل وأوسع وهو ملك تام. وهذا هو الوجه الصحيح، ملك الله ملك تام. أما يعني ملك غيره فهو ملك يتناسب مع حاله، الملك الناقص. نعم. الثاني أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيا. كلمة حقيقيا نتوقف عندها، بل هو ملك حقيقي لكن حقيقة تتناسب مع حقيقة المالك، مع حقيقة المالك. إذا أضيف إلى الله تناسبت الحقيقة مع عظمة الله عز وجل وقدرته، وإذا أضيفت إلى المخلوق ناسبت نعم خصائص المخلوق بحسب ما تضاف إليه، تأخذ خصائص المضاف إليه. نعم. وإنما أن ملكي لهذا الشيء ليس ملكا حقيقيا أتصرف فيه كما أشاء، وإنما أتصرف فيه كما أمر الشرع وكما أذن المالك الحقيقي وهو الله عز وجل. ولو بعت درهما بدرهمين لم أملك ذلك ولا يحل لي ذلك. فإذا ملكي قاصر. أي هو صحيح أن نقول ملكي قاصر لكنه ملك حقيقي. نعم. وأيضا لا أملك فيه شيئا من الناحية القدرية، لأن التصرف لله، فلا أستطيع أن أقول لعبدي المريض ابرأ فيبرأ، ولا أستطيع أن أقول لعبدي الصحيح الشحيح امرض فيمرض، لكن التصرف الحقيقي لله عز وجل، فلو قال له ابرأ برأ، ولو قال امرض مرض. فإذا لا أملك التصرف المطلق شرعا ولا قدرا، فملكي هنا قاصر من حيث التصرف، وهو حقيقي. نعم، حقيقي بالنسبة للمالك القاصر. نعم، وقاصر من حيث الشمول، وقاصر من حيث الشمول والعموم. وبذلك يتبين لنا كيف كان انفراد الله عز وجل بالملك. نعم. وأما التدبير فللإنسان تدبير، ولكن نقول هذا التدبير قاصر كالوجهين السابقين في الملك، ليس كل شيء أملك التدبير فيه، وإنما أملك تدبير ما كان تحت حيازتي وملكي، وكذلك لا أملك تدبيره إلا على وفق الشرع الذي أباح لي هذا التدبير. ومع ذلك من ناحية القدر لا أملك، نعم، قد لا أوفق لتدبيره وفق الشرع. اي نعم، والله المستعان. نعم. وحينئذ يتبين ان قولنا ان الله عز وجل منفرد بالخلق والملك والتدبير كليه عامه مطلقه لا يستثنى منها شيء، لان كل ما اوردناه لا يعارض ما ثبت لله عز وجل من ذلك. الله خالق كل شيء، كليه عامه، نعم، مطلقه. الله خالق كل شيء. نعم نعم، استمر. القسم الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة بأن لا تكون عبدا لغير الله، لا تعبد ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا شيخا ولا أما ولا أبا، لا تعبد إلا الله وحده، فتفرد الله عز وجل وحده بالتأله والتعبد. ولهذا يسمى توحيد الألوهية ويسمى توحيد العبادة، فباعتبار إضافته إلى الله هو توحيد الألوهية، وباعتبار إضافته إلى العابد هو توحيد العبادة. والعبادة مبنية على أمرين عظيمين هما المحبة والتعظيم الناتج عنهما، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ناتج عنهما يعني الرغبة والرهبة. نعم. فبالمحبة تكون الرغبة، وبالتعظيم تكون الرهبة والخوف. نعم. ولهذا كانت العبادة أوامر ونواهي، أوامر مبنية على الرغبة وطلب الوصول إلى الآمر، ونواهي مبنية على التعظيم والرهبة من هذا العظيم. فإذا أحببت الله عز وجل رغبت فيما عنده، ورغبت في الوصول إليه، وطلبت الطريق الموصل إليه، وقمت بطاعته على الوجه الأكمل. وإذا عظمت خفت منه، كلما هممت بمعصية استشعرت عظمة الخالق عز وجل فنفرت، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. همت به هم إصرار، وهم بها هم خطرات، فرق بين همها وهمه أنها همت به هم إصرار، يعني ما صرفها عن همها إلا أمر خارج عن إرادتها. وأما همه بها فهو هم خطرات، لما رأى برهان ربه صرفه عن هذا الهم. ففرق بين الهمين، هو ما هم الإصرار هو الذي لا ينصرف عنه صاحب الهم إلا بأمر خارج عن إرادته، أما هو هم بها هم خطرات صرفه لما رأى برهان ربه رؤية علمية، فبمعرفته بربه نعم صرف الله عنه السوء والفحشاء. برهان ربه. برهان ربه. برهان العلمي. برهان علمي. نعم علمي. برهان علمي ما شاهده عيانا. نعم. فهذه من نعمة الله عليك، إذا هممت بمعصية وجدت الله أمامك علميا. نعم وجدت الله أمامك علميا. نعم. فهبت وخفت. احفظ الله. نعم. تجده أمامك. نعم. فهبت وخفت وتباعدت عن المعصية لأنك تعبد الله رغبة ورهبة. فما معنى العبادة؟ العبادة تطلق على أمرين، على الفعل والمفعول. تطلق على الفعل الذي هو التعبد، فيقال عبد الرجل ربه عبادة وتعبدا. وإطلاقها على التعبد من باب إطلاق اسم المصدر على المصدر. ونعرفها باعتبار إطلاقها على الفعل بأنها التذلل لله عز وجل حبا وتعظيما بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وكل من ذل لله عز بالله. من تواضع لله رفعه. كل من تذل من ذل لله عز بالله. نعم. ولله العزة ولرسوله. وتطلق على المفعول أي المتعبد به، وهي بهذا المعنى تعرف بما عرفها به شيخ الإسلام بن تيمية، حيث قال رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا الشيء الذي تعبدنا الله به يجب توحيد الله به، لا يصرف لغيره. يعني فعل العبد التعبدي هو العبادة، وفعله التعبدي محكوم بالشرع، بما شرع الله في الكتاب والسنة. شرع الله في الكتاب والسنة قرب هي عبادات يتعبد بها، كالصلاة والصيام، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة والصيام ونحو ذلك. هذه يعني عبادات مشروعة، فعلها فعل العبد لها لا بد أن يكون متضمن أيضا أركان التعبد القلبي، يفعلها حبا ورجاء وخوفا منضبطا بضابط الشرع، لا يعبد الله بغير ما شرع الله ورسوله. نعم. فالصلاة والصيام والزكاة والحج والدعاء والنذر والخشية والتوكل إلى غير ذلك من العبادات. فإن قلت: ما هو الدليل على أن الله منفرد بالألوهية؟ فالجواب: هناك أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والخصومة في هذا التوحيد، الخصومة في الألوهية، الخصومة بين الرسل والمعارضين لهم في توحيد الألوهية. نعم. في توحيد العبادة. نعم. وأيضا قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. لو لم يكن من فضل العلم إلا هذه المنقبة، حيث أن الله ما أخبر أن أحدا شهد بألوهيته إلا أولو العلم. نسأل الله أن يجعلنا منهم. والمراد بالعلم العلم الشرعي، المراد بالعلم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء بالشرع، وليس المراد بالعلم ما يريده بعض الناس في الوقت الحاضر، أنه يعني اختراع أو اكتشاف الكهرباء أو اكتشاف الذرة حيازة أسلحة الدمار ونحو ذلك. لا، ليس هذا علما نافعا. هو علم لكن ليس من العلم النافع. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والعلم الممدوح، العلم المذكور في الكتاب والسنة والعلماء، إنما هم العلماء المرتبطون بالشرع وأولو العلم، نعم أولو العلم الشرعي. نعم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط بالعدل، ثم قرر هذه الشهادة بقوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فهذا دليل واضح على أنه لا إله إلا الله عز وجل. أشهد أن لا إله إلا الله، وأنتم تشهدون أن لا إله إلا الله. نعم. هذه الشهادة الحق، يعني لا معبود بحق إلا الله. شهادة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. نعم. هذه الشهادة الحق. إذا قال قائل كيف تقرونها مع أن الله تعالى يثبت آلهة غيره، مثل قوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر، ومثل قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ومثل قوله فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء، ومثل قول إبراهيم أئفكا آلهة دون الله تريدون، إلى غير ذلك من الآيات. كيف تجمع بين هذا وبين الشهادة بأن لا إله إلا الله؟ فالجواب أن ألوهية ما سوى الله ألوهية باطلة، مجرد تسمية، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، فألوهيتها باطلة. ألوهيتها باطلة، وهي وإن عبدت وتأله إليها من ضل فإنها ليست أهلا لأن تعبد. النوعان من سورة الحج هو الباطل. نعم. وهذان النوعان من أنواع التوحيد لا يجحدهما ولا ينكرهما أحد من أهل القبلة المنتسبين إلى الإسلام، لأن الله تعالى موحد بالربوبية والألوهية. لكن حصل فيما بعد أن من الناس من ادعى ألوهية أحد من البشر كولاة الرافضة مثلا، الذين يقولون إن عليا إله، كما صانع زعيمهم عبد الله بن سبأ حيث جاء إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال له أنت الله حقا. لكن عبد الله بن سبأ أصله يهودي، دخل في دين الإسلام بدعوى التشيع لآل البيت ليفسد على أهل الإسلام دينهم، كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إن هذا صنع كما صنع بولس حيث دخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى. بولس يهودي، نعم، دخل في دين النصارى، هو ملك، ليفسد دين النصارى. نعم. هذا الرجل عبد الله بن سبأ قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنت الله حقا، وعلي بن أبي طالب لا يرضى أن أحدا ينزله فوق منزلته هو فوق منزلته هو، حتى إنه رضي الله عنه من إنصافه وعدله وعلمه وخبرته كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، يعلن ذلك في الخطبة، وقد تواتر النقل عنه بذلك رضي الله عنه. والذي يقول هكذا ويقر بالفضل لأهله من البشر كيف يرضى أن يقول له قائل إنك أنت الله؟ ولهذا عزرهم أبشع تعزير، أمر بالأخاديد فخدت، ثم ملئت حطبا وأوقدت، ثم أتى بهؤلاء نعم، فقذفهم في النار وأحرقهم بها، لأن فريتهم عظيمة والعياذ بالله وليست هينة. ويقال إن عبد الله بن سبأ هرب ولم يمسكوه. المهم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أحرق السبئية بالنار نسبة إلى عبد الله بن سبأ، لأنهم ادعوا فيه الألوهية. فنقول كل من كان من أهل القبلة لا ينكرون هذين النوعين من التوحيد، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. وإن كان يوجد في بعض أهل البدع من يؤله أحدا من البشر، لكن الذي كثر فيه النزاع بين أهل القبلة هو القسم الثالث، وهو توحيد الأسماء والصفات. هذا هو الذي كثر فيه الخوض، فانقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام، وهم ممثل ومعطل ومعتدل. والمعطل إما مكذب أو محرف. وأول بدعة حدثت في هذه الأمة هي بدعة الخوارج، لأن زعيمهم خرج على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ذو الخويصرة من بني تميم، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهبية جاءت ذهيبة جاءت ذهيبة جاءت ذهيبة ذهيبة جاءت نعم، فقسمها بين الناس، فقال له هذا الرجل: يا محمد اعدل. فكان هذا أول خروج خرج به على الشريعة الإسلامية. ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان، وفي الفتنة بين علي ومعاوية، فكثروا المسلمين واستحلوا دماءهم. ثم حدثت بدعة القدرية، مجوسي هذه الأمة الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العباد. بدعة القدرية يعني علاقتها بالأسماء والصفات واضحة، لأنهم أنكروا قدرة الله. قدرية صاروا قسمين: قسم أنكروا قدرة الله على كل شيء، وقسم أنكروا قدرة العبد، جبرية صاروا. هذا واضح يعني، لكن علاقة بدعة الخوارج بالأسماء والصفات ما هي؟ عطوا سلوه وقال: لا حكم إلا لله. يعني أنكروا أن يحكم الرجال، وقالوا: لا، إنما الحكم لله. على هذا القول ينتظرون أن ينزل الله ويحكم بينهم قبل يوم القيامة. إذن هم جنوا على الصفات من هذا الباب. إيه نعم، حتى يتسق يعني هذا الكلام مع تقرير الشيخ أن توحيد الأسماء والصفات هو الذي حصل فيه النزاع، وأول يعني خلاف حصل هو خلاف الخوارج. إيه نعم، لأن الخوارج شعارهم: لا حكم إلا لله، يقولون. ومعنى هذا أنه ما يحكم أحد حتى ينزل الله عز وجل أي نعم بذاته ويحكم. وربما نشأت عن فكرتهم بدعة من أله علي، يعني بدعة الرافضة كأنها تولدت من بدعة الخوارج. نعم. ثم القدرية أنكروا قدرة الله، بين منكر لقدرة الله على خلق فعل العبد، وبين منكر لفعل العبد أنه ليس فعله، وقالوا: كل الفعل لله، والعبد المختار لأن يفعل فعلا ليس مختارا، هو مجبور. فالزاني حينما يزني إنما هو مجبور، لا فرق بينه وبين المحصن، بين يعني الملتزم بالشرع. نعم. ثم حدثت بدعة القدرية، مجوس هذه الأمة، شابه المجوس لأنهم يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. نعم. الذين قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يقدر أفعال العباد، يعني لم يخلق أفعال العباد، ولهذا ألف البخاري كتاب خلق أفعال العباد. نعم. وليست أفعال العباد داخلة تحت مشيئته. نعم. وليست داخلة تحت مشيئته. أي. نعم. وليست مخلوقة له، بل كان زعماؤهم وغلاتهم يقولون إنها غير معلومة لله، ولا مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن الله لا يعلم بما يصنع الناس إلا إذا وقع ذلك. ويقولون إن الأمر أنف، أي مستأنف. وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة، فقد أدركوا زمن عبد الله بن عمر. يعني الخوارج نبغ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء أدركوا آخر عصر الصحابة. نعم. فقد أدركوا زمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبادة بن الصامت وجماعة من الصحابة، لكنهم في أواخر عصر الصحابة. ثم حدثت بدعة الإرجاء، وأدركت زمن كثير من التابعين. والمرجئة هم الذين يقولون إنه لا تضر مع الإيمان معصية، أنت مؤمن تقول نعم، يقول لك لا تضرك المعصية مع الإيمان، تزني وتسرق وتشرب الخمر وتقتل ما دمت مؤمنا، فأنت مؤمن كامل الإيمان وإن فعلت كل معصية. ما أدري ظاهر. طيب اذكر ما قاله شيخ الإسلام. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن كلام القدرية والمرجئة حين رده بقايا الصحابة كان في الطاعة والمعصية والمؤمن والفاسق، لم يتكلموا في ربهم وصفاته. فجاء قوم من الأذكياء ممن يدعون أن العقل مقدم على الوحي فقالوا قولا بين القولين، قالوا المرجئة، قول المرجئة وقول الخوارج. قالوا الخوارج يكفرون بأدنى ذنب والمرجئة لا يكفرون بذنب. قالوا الذي يفعل الكبيرة ليس بمؤمن كما قاله المرجئة، وليس بمؤمن كامل الإيمان، نعم، وليس بكافر كما قاله الخوارج، نعم، بل هو في منزلة بين منزلتين، كرجل سافر من مدينة إلى أخرى فسار في أثناء الطريق، فلا هو في مدينته ولا في التي سافر إليها، بل في منزلة بين منزلتين، هذا في أحكام الدنيا، أما في الآخرة فهو مخلد في النار. هذا كلام المعتزلة، نعم، هذا كلام المعتزلة، قول المرجئة وقول الخوارج. نعم. فهم يوافقون، بل هو، نعم، هؤلاء المعتزلة الأذكياء الذين قدموا العقل على النقل بزعمهم، والعقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. نعم. قالت المعتزلة هو مخلد بالنار كما قالت الخوارج. نعم. لكن في الدنيا يخالفونه. ظهرت هذه البدعة وانتشرت. ثم حدثت بدعة الظلمة والجهمية، وهي بدعة جهم بن صفوان وأتباعه، ويسمون الجهمية. حدثت هذه البدعة ويسمون الجهمية. حدثت هذه البدعة وهي لا تتعلق بمسألة الأسماء والأحكام، مؤمن أم كافر أم فاسق، ولما في منزلة بين منزلتين، بل تتعلق بذات الخالق. انظر كيف تدرجت البدعة في صدر الإسلام حتى وصلوا إلى الخالق جل وعلا، وجعلوا الخالق بمنزلة المخلوق، يقولون كما شاءوا، فيقولون هذا ثابت لله وهذا غير ثابت، هذا يقبل العقل أن يتصف الله به، يعني حكموا العقل والعياذ بالله على زعمه، وهذا لا يقبل العقل أن يتصف به. فحدثت بدعة الجهمية والمعتزلة، فانقسموا في أسماء الله وصفاته إلى أقسام متعددة. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الظلمة، لعله يريد الظلمة أو كذا، لأن يعني بشر المريسي وابن أبي دواد استحوذوا على الخلفاء هنا، وبعض الخلفاء أجبروا العلماء على أن يقولوا بخلق القرآن وأن يعطلوا صفة الله عز وجل، فهو ظلم لا شك أنه ظلم، لكن هذا الظلم مع أنهم ظلموه ما كفروا ولا أيضا عزلوا، بل الإمام أحمد بن حنبل يسمي المأمون أمير المؤمنين ومن بعده الذين عذبوا العلماء وقتلوهم على أن يقولوا بخلق القرآن، ومع ذلك لم يثوروا ولم يستنهضوا يعني المظاهرات عليهم. الله المستعان. ما أدري يعني هل هذا مناسب يعني. وعليكم السلام ورحمة الله. فيه مختصرات يعني لشرح الشيخ بن سعدي، شرح الشيخ التنبيهات السنية للشيخ، ولكن سبق أن قرأناها في هذا المقام يعني سبق أن سجلت وقرأناها. وهذا الشرح أنا يعني أميل له، لأن الشيخ محمد العثيمين رحمه الله معاصر ومتمكن في اللغة، وربما ذكر أشياء يعني واقعة وحادثة ما ذكرت فيما مضى، فلعلنا نستفيد منها إن شاء الله. وإذا حضر الشيخ فهد وأحضر النسخة هو يقرأ كما هي العادة. هذا الشيخ عبد الله أنا شرطت عليه، قلت له إن حتى لو أحضرت لي نسخة ترى ما هو حتم أن نقرر الدرس فيها، فالتزم، أليس كذلك؟ نعم، بسم الله. لكن إن شاء الله يكون الدرس فيها بإذن الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم العمل في مركز لعلاج العقم حيث يقوم هذا المركز بزراعة الأجنة؟ يا أخي، هذا المركز هم يعمدون إلى البويضة وبيضة الأنثى مع يعني الحيوانات المنوية للرجل، ويلقحون هذه البويضة بتلك الحيوانات المنوية ويجعلون لها بيئة مناسبة كتفريخ الدجاج، دجاج فقيه في الحاضنة، ويخلق الله ما يشاء، والخلق خلق الله، ليس فيه معارضة. والحرص إلى هذا الحد الله أعلم، ما أدري. على كل حال ما نستطيع أن نقول إن عملهم يعني إنه محرم، لأنهم يعني يأخذون حيوانات، إذا صدقوا وأخذوا من حيوانات الزوج وبويضة الزوجة ولقحوا هذا بهذا، هذا شيء جيد. لكن الخطر أن يكون في بلاد كفرية، فنعم يأتون ببويضة ويلقحون بها حيوانات أخرى ليس بينهما علاقة، فماذا نسمي هذا الطفل الذي ينشأ؟ نسميه يعني سفاحا؟ الله المستعان. يقول هذا كما أطلق عليه بعض المفكرين أنه يعني قد يدخل في العبث العلمي، والله يخلق ما يشاء، الله خالق كل شيء، الله خلقكم وما تعملون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ هذه المراكز ما تخرج عن كونه يعني تأخذ بويضة الأنثى مع حيوانات الرجل المنوية إلى نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يقول: رجل خرج معتمرا مع زوجته، وعند الميقات نوت زوجته قائلة: لبيك اللهم عمره، فإن حبسني حابس فبحلي حيث حبستني، خشية الحيض أثناء العمرة. وقد ردد هو نفس الكلام دون إدراك إيش ولا نية. وفي مكة إيش وجد؟ وجد زحاما شديدا وخشية على أطفاله الرضع، وجهلا منه خلع ملابس الإحرام وعاد إلى محل إقامته بدون عمرة، فما حكم ذلك؟ وين محل إقامته هذا؟ أين محل إقامته؟ وين محل إقامته؟ ها؟ القصيم. أي طبعا زوجته أدت العمرة ولا ما أدت العمرة؟ الاشتراط صحيح، يعني نزل عليها الحيض. ها؟ يعني الذي حبسهم أي شدة الزحام، هل يعتبر شدة الزحام حابسا؟ لا يعتبر، لأنه ينتظرون حتى ينفك الزحام ويعتمروا، عسى ما جاء معها. ما أدري إن كان جاء معها فهم لا يزالان محرمان، يعودان ويمضيان في فاسد عمرتهما، يطوفون ويسعون ويقصرون ثم يعودون إلى الميقات ويحرمون من جديد بعمرة أخرى بديلة، وعليهم ذبح شاة. كل واحد شاة. اي نعم، هي ما نزل عليها الحيض، لو نزل عليها الحيض لها شرطها، ما نزل بس الذي منعها الزحام. ها؟ الزحام ما هو حابس، الزحام يمكن ينتظر وينفرج، يعني في الإمكان الانتظار وينتظر وينفرج، لكن يتصور أن المرأة يعني اشترطت إذا نزل عليها الحيض وليس لها مدة كافية، ليس عندها وقت كافي تبقى حتى ينتهي حيضها، بل سيذهب رفقتها، سيذهبون وهي لا تستطيع البقاء بعدهم، فيعتبر في حقها في هذه الحال يعتبر حابس. لكن هؤلاء يعني ما هو حابس الزحام، ينتظرون الزحام حتى ينفرج. أي نعم. ثم إذا كان ذهبوا إلى القصيم إلى محل إقامتهم وجمعها أصبحوا مفسدين لإحرامهم، يعودون ويقضون عمرتهم الفاسدة، طواف وسعي وتقصير، وبعد ذلك يذهبون إلى الميقات ويحرمون بعمرة جديدة بديلة، ثم يذبح كل واحد منهم شاة. واضح إن شاء الله. يقول جاهل إيه تبغى تلزم ذبيحة، هو جاهل يعني، لكن لو أنه تعمد أن يلبس المخيط حتى يغيب عن أنظار الجنود يكون آثما وعليه فدية. حيث نعم جيت العمرة فأظل إيش؟ أظل مستيقظا لا أنام طوال الليل، ثم أصلي الفجر وأنام بعد الشروق إلى غاية العصر، وأجمع الظهر مع العصر جمع تأخير قصرا، وهكذا كل يوم، فهل علي شيء؟ أنت مقيم في المدينة، من أقام أكثر من 4 أيام فهو مقيم، ليس له أن يجمع ولا أن يقصر. أي نعم. أما إذا كان ما ليس مقيما أكثر من 4 أيام فله أن يجمع وأن يقصر، يقصر رباعية. عليكم السلام ورحمة الله. رجل سعى في عمرته 14 شوطا، 14 يظن بأن الشوط هو الذهاب من الصفاء والعودة من المروة، فما الحكم؟ خلاص يعني ما زاد عن 7 هو له، ويستغفر الله عز وجل ولا يعود مرة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله، ووفقكم الله جميعا يا أخي. ما حكم أناس لم يصلهم الإسلام حتى الآن ولم يعرفوا عليه؟ تعرفهم؟ هذا سؤال افتراضي، لو قلتك تعرفهم ما عرفتهم. نعم الإسلام انتشر ولله الحمد، بس افتراضي هذا، لأن الله يقول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والإسلام الآن انتشر، يعني ما أتصور، أنا ما أعرف أن أحدا لم يبلغهم شيء اسمه الإسلام، ولم يبلغهم أن رجلا اسمه محمد بعثه الله رسولا آخر الرسل. ما لا يسمع بي من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن إلا أكبه الله في جهنم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمعقول أن أحد ما سمع بمحمد منذ 1400 أو كذا؟ الله المستعان. ما هو الرأي؟ ما أدري وش اللي بعده. في رؤيته رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، يعني رؤية الله عز وجل، هو لم ير الله بعيني رأسه ولكن رآه نعم بفؤاده، رأى ربه نعم رؤية علمية، رآه بفؤاده لكن لم ير ربه بعيني رأسه. وبهذا يتفق ما نقل عن ابن عباس من إثبات الرؤية وما نقل عن عائشة من نفي الرؤية، فالذي نفته عائشة رضي الله عنها هو أنه رأى ربه بعيني رأسه، والذي أثبته ابن عباس من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله هي رؤيته لله بفؤاده، رؤية علمية. سائل يسأل يقول لماذا زيارة مسجد قباء والصلاة فيه تعادل أجر عمره؟ تعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو قال كذلك، يعني يقول من توضأ في بيته وأحسن الوضوء ثم ذهب إلى مسجد قباء فصلى ركعتين فكأنما أدى عمرة. تقول للنبي لا، ما كلامك ما هو صحيح. هل المعطلة كفار؟ المعطلة يختلفون، الذين لا يثبتون يعني مثل الجهمية، هؤلاء حاصل مذهبهم أنهم لا يثبتون الله، لا يثبتون وجود الله عز وجل، وأخذوا مقالتهم يعني الجهم بن صفوان أخذ هذه المقالة من الجعد بن درهم، والجعد بن درهم أخذ هذه المقالة من أبان بن سمعان، وأبان بن سمعان أخذ هذه المقالة من لبيد من طالوت ابن أخت لبيد ابن الأعصم اليهودي، فهي مقالة تفضي بصاحبها إلى أنه لا يثبت شيئا.